وهذه إشارة خاطفة إلى بيان جميع ذلك بالقرآن تنبيها به على غيره. نعم. هذا الكتاب أو هذه المحاضرة لشيخنا الجليل الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى، ذلكم الذي وصفه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأنه وعاء من أوعية العلم، وعاء من أوعية العلم، قد كان بحرا في شتى العلوم في مسائل العقيدة والتفسير والفقه واللغة وسائر العلوم، بل كان مرجعا للمشايخ والجامع والأساتذة في الجامعة الإسلامية في هذه الأبواب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وآخر درس حضرته له كان حول تفسير قول الله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وذلك في رمضان في السنة التي قبض فيها رحمه الله تعالى سنة 93,300,000 للهجرة النبوية رحمه الله رحمة واسعة. هذا الكتاب على قصره فإنه كتاب نافع، فيه بيان أن الله عز وجل قد أكمل هذا الدين، وقد نوه شيخنا رحمه الله على 3 مسائل. أولا أنه الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وكما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. والأمر الثالث الذي وضحه الثاني هو بيان كمال هذا الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم النبيين ودينه خاتم الأديان، بل وهو ناسخ ومهيمن عليها، ولا يقبل الله أي دين سواه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فالدين الذي اختاره الله لهذه الأمة هو الدين المهيمن على جميع الأديان، بل إن عيسى عليه السلام الذي ينزل آخر الزمان لا يحكم إلا بماذا؟ إلا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني مسألة الثالثة التي بينها الشيخ بيان كمال هذا الدين وشموله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، فقد بعثه الله بالدين الكامل فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ولذلك قال لما قال أحد اليهود إنه قد نزلت عليكم آية معشر المسلمين لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه ماذا؟ عيدا. وقد أشار شيخنا رحمه الله إلى ذلك ببيان أنها نزلت في يوم الجمعة عشية عرفة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض بعدها بإحدى وثمانين ليلة، وهي إذان بانقضاء مهمته صلى الله عليه وسلم عندما بلغ هذا الدين القويم للأمة وتركهم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم بين شيخنا أخيرا بأنه سيتكلم عن هذه عن إكمال هذا الدين في عشر مسائل من طبقها سعد في الدنيا والآخرة، من طبقها سعد في الدنيا والآخرة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: أما الأولى وهي التوحيد، قال: فقد علم باستقراء القرآن أنه منقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول توحيده جل وعلا في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، إلى قوله: فقل أفلا تتقون. والآيات بنحو قال: والآيات بنحو ذلك كثيرة. وإنكار فرعون لهذا النوع في قوله: قال فرعون وما رب العالمين، مكابرة وتجاهل، بدليل قوله: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال: ولهذا كان القرآن ينزل بتقرير هذا النوع من التوحيد بصيغة استفهام التقرير، كقوله: أفي الله شك، وقوله: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وقوله: قل من رب السماوات والأرض قل الله، ونحو ذلك، لأنهم يقرون به. قال: وهذا النوع من التوحيد لم ينفع الكفار، لأنهم لم يوحدوه جل وعلا في عبادة كما قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. النوع الثاني توحيده جل وعلا في عبادته، وهو الذي وقعت فيه جميع المعارك بين الرسل والأمم، وهو الذي أرسلت الرسل لتحقيقه، وحاصله هو معنى لا إله إلا الله، فهو مبني على أصلين هما النفي والإثبات من لا إله إلا الله. فمعنى النفي منه خلع جميع أنواع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادة كائنة ما كانت، ومعنى الإثبات منها هو إفراد جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادة على الوجه الذي شرع أن يعبد به. قال: وجل القرآن في هذا النوع، كقوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. قال: والآية في هذا كثيرة جدا. النوع الثالث هو توحيد جل وعلا في أسمائه وصفاته، وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين كما بينه جل وعلا. الأول هو تنزيهه تعالى عن مشابهة صفات الحوادث، والثاني هو الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مجازا على الوجه اللائق بكماله وجلاله، حقيقة لا مجازا على الوجه اللائق بكماله وجلاله. ومعلوم أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله. والله عز وجل يقول عن نفسه: أأنتم أعلم أم الله، ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فقد بين تعالى نفي المماثلة عنه بقوله ليس كمثله شيء، وبين إثبات الصفات له على الحقيقة بقوله وهو السميع البصير. فأول الآية يقضي بعدم التعطيل، فيتضح من الآية أن الواجب إثبات الصفات حقيقة من غير تمثيل، ونفي المماثلة من غير تعطيل، وبين عجز الخلق عن الإحاطة به جل وعلا، فقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هذا الأمر الأول هو الأساس الذي هو محور دعوة الرسل، ألا وهو توحيد الله عز وجل. وهكذا سلفنا الصالح وعلماؤنا الأفاضل يبدأون دائما بأهمية تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، لأنه إذا سلم هذا الأساس قام البناء، وإذا كان أساسا هشا أو خربا خرب البناء أو ضعف. قال الله عز وجل أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وقد أشار شيخنا رحمه الله إلى أن هذا التقسيم تقسيم استقرائي بدون تكلف، بل هو مفهوم من خلال تأمل وتدبر القرآن الكريم بدون تكلف. فبمجرد أن يقرأ المسلم ولا سيما طالب العلم القرآن يجد هذا واضحا جليا أوضح من الشمس، وهو تقسيم التوحيد إلى توحيد لله في ربوبيته، وتوحيده في عبادته وألوهيته، وتوحيده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، فليس تقسيما حادثا أو محدثا، بل هو تقسيم إلهي موضح في القرآن الكريم أيما توضيح. فالذي يجادل في هذا التقسيم أو يدعي أنه تقسيم باطل فإنه لم يفهم القرآن الكريم، ولم يدري ما هو، ولا يعرف أحكامه، بل ربما إنه لا يعد أن يكون كالببغاء يردد شيئا لا يفهمه، وإلا لو كان يفهمه لعرف لعرف. فمن قرأ الحمد لله رب العالمين أقر لله عز وجل بربوبيته وخلقه وتدبيره وتصرفه وملكه وكل شيء يتعلق بذلك. ومن قرأ قول الله تعالى الرحمن الرحيم يجد نفسه مقرا بأسماء الله وصفاته، لأن الرحمن والرحيم اسمان لله عز وجل دالان على صفة ماذا؟ الرحمة. ومن قرأ قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين علم بيقين إلى آخر السورة، علم بيقين أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده، لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. فهو تقسيم واضح، بل تدل عليه سورة الفاتحة، بل تدل على هذا التقسيم كلمة لا إله إلا الله، لأن الذي يقول ينطق بها وهو عارف عالم بمعناها وعامل بمقتضاها يعلم أنها تحقق أن قائلها بصدق وإخلاص ومحبة وانقياد وقبول وعلم ويقين أنه لا يقولها إلا وهو مطلع على أنها تشمل هذه الأنواع الثلاثة، يفهمها كل عاقل ومتدبر للقرآن الكريم. فلا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله، وإقرار بالعبودية لله وحده. ولم يقر العبد بالعبودية لله وحده إلا لعلمه بأنه رب كل شيء ومليكه والمتصرف فيه، لذلك أيقن أنه وحده المستحق لماذا؟ للعبادة. وإذا فبذلك يقر بتوحيد ربه الألوهية. ومعلوم أن الله لفظ الجلالة هو الاسم الأعظم، فهو دليل على اسم الله عز وجل، وهو مأخوذ من الإله وهو المعبود. فإذا كلمة لا إله إلا الله في حد ذاتها هي إقرار بالتوحيد بأنواعه الثلاثة، بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية تدل له آيات كثيرة، منها قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، قول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقول الله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة، وقوله جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. وهذا النوع من التوحيد قد أقر به الكفار، وعلى رأسهم فرعون ومن جاء بعده وقبله. وإن كان قد جحد بلسانه شيئا هو يعني متقرر عنده بقرارة نفسه، ولذلك رد الله عليه بقوله لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا من؟ إلا رب السماوات والأرض. أنت يا فرعون تعلم علم يقين أنه ما أنزل هذه الآيات إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف تكابر؟ ولكن كما قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وعلوا. بل إن فرعون لأنه يعرف الحق عندما قال يا هامان ابنلي صرحا، يا هامان ابنلي صرحا، ابنلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أبلغ الأسباب، لعلي ابنلي صرحا لعلي أبلغ أسباب السبب السماوات والأرض فأطلع إلى إله موسى. يعني هو في قرارة نفسه يشعر بأن الله عز وجل فوق، لذلك هو أفقه من المعتزلة على ضلاله، على ما عنده من كفر فإنه أفقه ممن؟ من الجهمية والمعتزلة، لأن هؤلاء جحدوا أن يكون الله في السماء، أما هو فلأنه يشعر في قرارة نفسه أن الله في، لكن استكبرا وعلوا قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض فأطلع إلى إلهي. وهذا النوع قد أقر به الكفار، بل جبل الناس على التسليم له، ولم ينكر جل البشر توحيد الربوبية، بل إنهم حتى في الجاهلية يقولون الأثر يدل على من؟ المسير، والبعر تدل على البعير. وقالوا إن المصنوع لا بد له من صانع، والمدبر لا بد له من مدبر، وأن الأمر لا يمكن أن يكون عبثا، بل إن هناك ربا يدبر هذا الكون. لكنهم جحدوا لازمه وهو توحيد الربوبية، ولذلك لم يقبل منهم هذا الإقرار لا قيمة له. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وقال تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وعندما جحد البعث وهو في قرارة نفسه يعلم أن الله هو الذي يحيي ويميت وأنه المدبر لكل شيء، لذلك هذا الإقرار لم ينفع من أقر به إذا لم يقر بلازمه وهو توحيد الألوهية. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن هذا أمر عظيم، يعني أن وهو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية والعبادة هو الذي حصلت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم، لأن الكفر بالطاغوت هو الأساس الذي حصل فيه النزاع. والله عز وجل يقول فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر فإنه لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولذلك استدل بوجوب السجود لله وحده بأن القمر والشمس والنجوم سائر المخلوقات لا تنفع ولا تضر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ماذا؟ واسجدوا لله الذي إيش؟ خلقهن، الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فيعني قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا التوحيد جحده قوم نوح وقوم صالح وقوم هود وقوم إبراهيم وقوم لوط، بل وأنكرته بنو إسرائيل بعد ظهور البينة عندهم، عندما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وعندما اتخذوا العجل معبودا من دون الله. وهذا النوع هو الذي من أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة، وهو الذي بعث الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، إذ لا نزاع بين النبي وبين الأمة وبين المشركين في توحيد الربوبية، كلهم يؤمنون بأن الله هو الخالق البارئ الرازق، هو الخالق المالك المتصرف في الأمور، هو وحده المتصرف في جميع الأمور، وبالتالي فإنه وحده المستحق للعبادة. فلنتنبه لهذا التوحيد الذي حصل فيه الخلط بين الناس، حصل فيه سوء فهم عندما صرفوا بعض أنواع العبادة لغير الله ظنا منه أن هؤلاء شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا التوحيد هو الذي حصلت فيه الخصومة، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهو الذي حصل فيه الخلط في هذه الأزمنة بعد أن انحرف الناس عن الجادة وتعلقوا بأصحاب القبور وعبدوهم من دون الله، فعبدوهم من دون الله، فبعث الله فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأنكروا ذلك مباشرة وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقد دحض الله عز وجل قولهم واستدل عليهم وذكر الأدلة القاطعة التي هي كالشمس في رابعة أو رائعة النهار لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما المسألة الثانية. طيب، عفوا، والأمر الثالث هو الأسماء والصفات، القسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وخلاصته أنه يجب أن نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. والميزان في ذلك قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة من الرافضة والكرامية ومن نهج نهجهم. يعني لا يجوز بحال أن يوصف الله بغير ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، إذ أن القاعدة عند أهل العلم أنه لا أعلم من الله وبما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه ممن؟ من الله. ولا أعلم بعد الله بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك فهو الذي يحدد ما يجب أن يقال في حقه سبحانه وتعالى. من شبه الله بخلقه فقد كفر. ولذلك قال العلماء: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه فقد إيش؟ فقد كفر. فإذن علينا أن نعي هذه القاعدة فنثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. وهذا الأمر متقرر أيضا عند ذوي الفطر السليمة، فإن كفار قريش لم يكونوا ينازعون في الصفات اللهم إلا ما وجد من منازعة في اسم الرحمن، وهذا كله جحودا وعلوا. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فلا بد من أن نثبت جميع الأسماء والصفات التي جاءت في القرآن والسنة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. هذه القاعدة العامة التي تبنى عليها أو يبنى عليها الأسماء والصفات. ولكن لشيخنا الشيخ الأئمة رحمه الله صاحب هذا الكتاب كتاب نفيس بعنوان منهج دراسات الأسماء والصفات، قرر فيها قواعد السلف وسار فيه على ما بين فيها ما يجب أن يثبت لله وما ينبغي أن ينفى عنه في خلاصة وعجالة جميلة تكتب بماء الذهب. طيب، قوله أحسن الله إليكم: الإيمان بكل ما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مجازا. نعم، أحسن ذكرتني لشيخنا رحمه الله كتاب بعنوان منع جواز المجاز. والمجاز هو حمار المعتزلة الذي ركبوه لتأويل أسماء الله وصفاته، يسميه العلماء حمار المعتزلة، لأنه كيف توصلوا إلى المجاز إلا بتأويل القرآن الكريم ولم يفهموه كما هو ظاهره في اللغة العربية الفصحى، بل تكلفوا بتكلفات كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. فعلى سبيل المثال يقولون في قول الله عز وجل: واسأل القرية، قالوا: واسأل العير التي كنا فيها، قالوا: هذا مجاز. وانظر إلى التكلف الذي سلكوه، فالمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة لعلاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. أنا أسأل سؤال هنا: عندما يقول الله عز وجل واسأل القرية، هل يتبادر لأذهان العرب الخلص أن المقصود سؤال الحيطان والجدران، أم يفهمون مباشرة أن المقصود هو سؤال أهل القرية؟ واضح، أوضح من الشمس. وعندما تقول زارني أسد، هل يتصور أن الذي زارك هو الأسد الحيوان غير الناطق؟ ها؟ لا يمكن أن يتصور ذلك، فالأسد لا يزور أحد. فيعني كل واحد يعرف بفطرته بطلان هذا المجاز وتلك الاستعارات المزعومة في علم البلاغة، والتي ما جرت على المسلمين إلا ألوان وألوان من التأويلات الفاسدة والآراء الكاسدة في هذا الباب فيما يجب لله عز وجل وما يمتنع عليه وما يجوز عليه. فالواجب علينا أن نطرح هذا المجاز وأن نبتعد عنه وأن لا نخوض فيه وأن نعرف اللغة العربية الفصحى ومدلولاتها وجميع دلالاتها حتى نكون على بينة من أمرنا إن شاء الله تعالى. لعلنا نواصل في هذا الكتاب حتى في المساء، ريثما نختار كتابا في مسائل الحج إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: نقف هنا. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم: في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. بعض الأسئلة أحسن الله إليكم الإخوة فيها يترددون، الحجاج يتوقعون النقص في الحج، يقول: إذا لم أصل إلى مزدلفة، إذا لم أستطع الطواف على رجلي ونحو ذلك. نعم، أولا وفقنا الله وإياكم، ينبغي أن نتعلم العبادات والخلص ومناسك الحج قبل أن نقدم عليه. فزوروا هيئة التوعية وكذلك المراكز التابعة لها في الميقات وفي غير الميقات، هناك كتب وتوزع وفيها دقة، يعني في كتب دقيقة لا يعني من قرأها وهضمها وفهمها لا يتخبط في حجه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. إذن يعني حجوا كما حججتوا، وانظروا إلى أفعالي وأقوالي فتأسوا بها، هكذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نتدارك أنفسنا من الآن، لا نترك حتى نقع في المخالفة، وربما تكون هذه المخالفة مبطلة للحج. جاءني سؤال فلان يقول إنه وقف خارج عرفة ثم رجع، يعني معنى ذلك أنه لم يحج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فإذن ينبغي أن تسأل وأن تقرأ وأن تفهم مسائل الحج، فهي مسائل مهمة جدا واضحة موضحة في الكتاب والسنة وبينها العلماء، فارجعوا إلى تلك الكتب لتوضح لكم ذلك. فمسألة يعني كونه يقول لا أدري يعني مثلا هل أطوف مثلا لو طاف به محمولا، طوافه صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد طاف على ناقته، طاف على ناقته، فلا حرج في أن يطاف بك محمول إذا كنت بحاجة إلى ذلك. وقد هيئت ولله الحمد يعني كل السبل لتذليل هذه العقبات، فتنبهوا لهذا وتفقهوا في دينكم. ولا أدري مع ماذا يقصد الحاج بمسألة المبيت مزدلفة. المبيت مزدلفة يعني يرى بعض العلم أنه ركن، ويرى آخرون أنه واجب، وتبيت إلى الفجر لأن تصلي بها الفجر وتسفر جدا بعد صلاة الفجر تدعو الله سبحانه وتعالى، ويجوز للضعفة من الناس أن يدفعوا آخر الليل يعني بعد الساعة الواحدة، لكن قبل ذلك لا يجوز ولا يصح. نعم. يقول بعض الإخوة إذا نصح في ارتكاب بعض المحرمات يقول تركني البدعة أشد من المعصية، أنا أرتكب المعصية ما أرتكب البدعة والبدعة أشد، يقول هل في هذا يعني حجة؟ هذا مع كون البدعة ولا شك أخطر من المعاصي، لكن هذا تبرير خطير، تبرير إبليسي، تبرير إبليسي، اتركني فالبدعة أشد من المعصية. هي البدعة معصية، وكذلك المعاصي المعروفة المخالفات الشرعية بترك مأمور أو فعل أو ارتكاب ماذا محظور. فكون الشخص يعني يقول هذا الكلام، مسلم يقول هذا الكلام، هذا لا ينبغي، كأنه يبرر لنفسه فعل لنفسه فعل ماذا، فعل المعاصي والعياذ بالله، والمعاصي هي بريد الكفر، وإذا غلفت القلب لم يصبح يفرق بين معصية وبدعة وطاعة ومعصية، يضيع. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليس إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا زاد فإذا تاب فإذا استغفر ونزع سقل قلبه، يعني نظف، يعني إذا مباشرة قال إن لله وإن إليه راجعون، ورجع وتاب وتمنى أنه لو لم يفعل. فيعني كأن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وهذا هو الرأن المذكور في قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإياكم التساهل بالذنوب، فإن من تساهل بها قد تجره إلى الكفر، لأن المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر والعياذ بالله. نعم. سائلة تقول بأنه جاءها الحيض في بعض أيام رمضان ولم تقضها، والآن أتت حاجة، فهل عليها من حرج؟ الآن الوقت متسع، مع ما زال الوقت واسعا، حبذا لو أنها بدأت بالقضاء هنا، فإن تمكنت وإلا فلا حرج عليها أن تؤخر عند الحاجة إلى أن تعود إلى بلدها إن كان ذلك يشق عليها، ولكن التبكير أولى وأفضل، فهي تبدأ الآن وتقضي الصوم، فإن كان ذلك غير متيسر بأن ليس عندها مثلا سكن مريح ونحو ذلك وتتعب وما إلى ذلك، فلا حرج أن تؤخره إلى ما بعد الحج إن شاء الله. يقول: الذهاب لمسافة بعيدة للتعزية، فهل في هذا شد للرحل؟ والله ما علمنا أحد من السلف يفعل ذلك، ولكن يعني بعض أهل العلم رأيناه يسافر لتعزية الناس في العلماء الكبار ونحو ذلك، لكن ما علمنا أحدا يعني أو ما دل دليل على أن ذلك يسافر من أجله. نعم. يقول: أداء العمرة في شهر الحج هل يترتب عليه شيء؟ أداء العمرة في شهر الحج إن لم تحج في عامك فلا يترتب عليك شيء، وإن حججت في عامك ولم تعد إلى بلدك فعليك الهدي وأنت ماذا؟ متمتع. عرفت؟ يعني إن كنت قد اعتمرت ثم بقيت في مكة حتى حججت فأنت متمتع وعليك الهدي، إن كنت قد اعتمرت ورجعت إلى بلدك فلا هدي عليك ولا شيء عليك. السائل وفقه الله يقول: في محاضرة بعنوان مناسك الحج، متى موعدها؟ والله لعلنا نتأكد غدا من مركز الدعوة، أظنها في قبة ولا ننظر إن شاء الله. إذا كان يقصد هنا في المسجد فكل المشايخ الذين يدرسون يدرسون في العقيدة وفي الحج وفي غير ذلك، لكن نحن بعد أن نفرغ إن شاء الله من كتاب شيخنا سنبدأ نختار كتابا إن شاء الله عن المناسك. نعم. ما زالت الأسئلة تكثر عن العمرة بعد العمرة من مسجد عائشة رضي الله عنها. والله يا إخوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وأمرنا أن نحج كما حج عليه الصلاة والسلام، وما علمنا أن أحدا لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ذهبوا إلى التنعيم بعد الحج من أجل الإتيان بعمرة أخرى، ومعه 120,000، إلا أنه رخص لعائشة بإلحاح منها لأنها حاضت ولم تتمكن من أداء عمرة التمتع، ومع أنها قد أدت العمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجهها أن تكون قارنة فأدخلت الحج على العمرة، فهي قد أدت العمرة، ومع ذلك فإنها لحت تريد المزيد، فأمر أخاها عبد الرحمن أن ينطلق بها إلى التنعيم لكونه أقرب مكان من حدود الحرم، من حدود الحرم. ومعلوم أن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر لم يثبت عنه أنه اعتمر معها بل أعمرها فقط. ولذلك هناك عبارة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قال: وهذا يعني الاعتمار من التنعيم لمن كان عذره مثل عذر عائشة رضي الله عنها. أما التردد من التنعيم بهذه الطريقة التي يفعلها الناس ولا سيما في أيام التشريق يضرون إخوانهم ويؤذون الطائفين الذين يطوفون طواف الوداع ويعني يشكلون عقبة على في سبيل الطواف. أكثر ما تكون الزحمة في طواف الوداع بسبب من؟ هؤلاء الذين يترددون من التنعيم. بل قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم أكانوا أيؤجرون أم يؤزرون أيؤجرون أم يؤزرون. فأنت يا عبد الله إذا أردت الأفضل فتمتع أحرم بالعمرة ثم يوم ثمانية تحرم الحج، أو تقرن بين الحج والعمرة. فهذا هو الأمر الصحيح الذي لمن أراد أن يطبق يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي تمنى أنه فعل ذلك وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم. بل أمر الصحابة وغضب عندما ترددوا في التحلل، وأمرهم أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل. فإذا علينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما التساهل، والبعض من الناس من أجل أن يتخلص من المساءلة في التصريح يذهب هنا من غير إحرام، أو إذا أقبل على المراكز خلع ملابس الإحرام ولبس ثيابه. يا أخي الحج عبادة، فتجرد لله عز وجل وأدها بطريق واضح مشروع. بطريق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك والتحيلات، وإياك ومحاولة التخلص من المناسك لتتبع الرخص، وقد قدمنا أن تتبع الرخص يكون زندقة. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. موعدنا الليلة إن شاء الله بعد المغرب في الحلقة كرسي الحلقة رقم 1 الذي بين الحصوتين إن شاء الله.